لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ العثيمين باب النهي. طبعا احنا هي في مسألة في الأصول تتكلموا على هل الأمر صيغة مخصوصة أو بيقولوا هل الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد. المسألة دي فيها ثلاث أقوال. عليكم السلام ورحمة الله. الراجح من الأقوال أن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن الضد. الأشاعرة يقولوا بالكلام النفسي، فإن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على إيه؟ على لسان دليل. فالكلام في الفؤاد، فبيقولوا بالكلام النفسي. حتى عندهم القرآن يقول كلام الله النفسي. فكلام الله النفسي هذا معناه ان مفيش صيغه، مفيش لفظ، هو كلام نفسي معاني. فمعنى الامر هو معنى الايه؟ النهي او النهي عن الضد. قم هي معنى لا تجلس. واضح الكلام؟ طالما ان مفيش لفظ على خلاف المعتزله، المعتزله الامر غير النهي، قم غير لا تجلس. واخد بالك؟ فالاشاعره طالما بيقولوا بالكلام النفسي والمعاني، معنى القيام هو عين النهي عن الضد. والراجح أن القرآن هو كلام الله، واخد بالك، وهو تلفظ به سبحانه وتعالى، وكلام الله غير مخلوق ولا مربوب، منه خلق، منه بدأ، وإليه يعود. ففي لفظ إن الله يتكلم بصوت وحرف يسمعه من قسى كما يسمعه من دنا. يبقى الامر بالشيء مستلزم للنهي عن الضد لاستحالة اجتماع النقيضين، لكنه مستلزم مش هو عينه، لا هو مستلزم للنهي عن الايه؟ عن الضد. المهم ان الامر في علاقة بينه وبين الايه؟ وبين النهي. ان الامر بالشيء مستلزم للنهي عن الضد. طب احنا اتكلمنا عن الامر، فكل القواعد اللي اتكلمنا بيها عن الامر تنسحب على النهي. ليه؟ لان الامر بالشيء مستلزم للنهي عن الايه؟ عن الضد. ايه هو تعريف النهي؟ مين يعرف الامر؟ قول، ايوه، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الايه؟ الاستعلاء. طيب النهي يتضمن طلب الكف على، طبعا على وجه الاستعلاء، طبعا قول يخرج الاشاره والكتابه، الكلام اللي هو نفس الكلام اللي ذكرناه هو فعل على وجه الاستعلاء نفس الامر، لان احنا قلنا ان الاستعلاء صفه للكلام مش للامر، العلو صفه للامر. يبقى احنا برضه نفس زي ما قلنا على وجه الاستعلاء في الامر، هو ايضا على وجه الاستعلاء في النهي. وخلي بالك اقول صفه للامر، احنا ما بنتكلمش عن الامر، يعني خارج عن ماهيه التحريف، يعني مش داخل في حقيقه، فاحنا ما نعتبروش. احنا بنتكلم عن الكلام، هو قول، يجي احنا بنتكلم عن الكلام، يجي لازم الايه؟ الاستعلاء وليس العلو. الصيغه، احنا قلنا صيغ الامر، صيغ النهي هي صيغه واحده، لا تفعل. المضارع المقرون بلا الناهيه، لا تفعل. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. طلب النهي نفسه ممكن يستفاد بغير هذه الصيغة، زي ما قلنا برضه في الايه؟ الصيغ الأمر، وقد يستفاد بغير هذا أيضا. النهي قد يستفاد بغير هذه ايه؟ الصيغة. مثلا أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يترتب على فعله العقاب. حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما أنه لعن الفاعل يدل على ده كبيرة، لأن حتى الشيخ ابن تيمية لما يفرق بين الصغيرة والكبيرة يقول إن الكبيرة عليها وعيد حد او لعن اذا كان فيها يعني امر من هذه الامور كبيره، اذا كان غير كده جاء صغيره. لعن الله اليهود والنصارى يجا ايه اتخذوا قبور انبياء مثل هذا فعل محرم ومن الكبائر لايه لوجود النعي اللاعن عليه. لعن الله النص والمتنمصين جهادي من الكبائر، ماشي كده، لان علامه الكبائر وجود اللعن. التوعد بالفعل، توعد اقتصاد الفعل بالعقاب، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. يبقى ده وعيد على هذا بكل هذه الافعال ايه محرمه. ان يكون في حد، ودي ايضا من علامات الكبائر، الزانيه والزاني فاجلدوا، يبقى دام في جلد يبقى دي كبيره من الايه الكبائر وهذا فعل محرم. ان يصف الفعل بصفات الكفار صفات المنافقين، ان المنافقين يخادعون الله وخادعه، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قال. كل هذه الافعال صفات المنافقين مذمومها محرمه. الخبر، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم، يدل على ان هذه الافعال ايضا ايه محرمه، اللي هي ايه انت ولهم ايه كده ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. الامر الوجوب الا لصار النهي للتحريم الا لصار، وايضا اللي هو الايه الامر المتجرد عن القرائن او النهي المتجرد عن القرائن. خد بالك ايه الدليل على كده، ان في بعض الناس قالوا ان هو للتنزيه زي ما قالوا الامر للايه للاستحباب، قالوا النهي للتنزيه، في ناس توقفوا. الصحابه لما حديث عمر يقول ايه كنا نخابر، يعني يؤجل الارض بايه بجزء من الخبر، وده في نهي عنها، ان اجر الارض مثلا ايه انا اؤجل لك هذا المكان تزرعه على ان ايه ان تعطيني ما يخرج من هذه القطع، فممكن هذه القطع لا تخرج فيها غصن يعني وفيها خداع، ففي نهي عن كده. لكن المخابره بالذهب والفضه جائزه، ماشي، ودي كانت مساله كبيره يعني ابن القيم اظن في زاد المعاد يعني عمل فيها المخابره والمزارعه عمل فيها ابحاث كبيره. المهم ان هو إيه ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأسا، اللي هي المخابره الممنوعه على جزء ايه من الارض. حتى اخبرنا رافع ابن خديج رد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناها. الشاهد من الكلام ايه؟ حتى اخبرنا رافع ان النبي نهى فتركناها، يبقى النهي للايه؟ يترك على طول ويمتثل. والسيد اذا نهى عبده لابد ان يمتثل والا يعاقب، وايه ولا يلام السيد على هذا الايه العقاب، فهذا يدل على ان النهي للايه للتحريم. طيب هل النهي للفساد ولا للبطلان؟ احنا قلنا ايوه، الشيخ بيقول صيغه النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساد، واتكلم على النهي اذا كان عائد الى الذات واذا كان عائد اللي احنا اتكلمنا فيه قبل ذلك، واخد بالك، وفيه التفصيل الذي ايه ذكرناه، فلا داعي لايه للاعاده. النهي قد يخرج عن التحريم الى معاني اخرى بس لدليل، هو الاصل انه للتحريم الا لصارف، لو جيت صارف يعني دليل يعني قرينه نخرجه عن التحريم. هو ليه معاني كثيره جدا، الشيخ ذكر منهم الكراهه والارشاد. ايه الفرق بين الكراهه والارشاد؟ دي مهمه جدا. ايه الفرق بين الندب والارشاد؟ هو الفرق بين الندب والارشاد هو الفرق بين الكراهه والايه والارشاد. عندك اذا كان الامر متعلق بامور الاخره يبقى ده ايه؟ لا تقول عليه ندب او تقول عليه كراهه. لو كان متعلق بامور الدنيا لا تقول عليه ارشاد، تقول عليه ارشاد في الحالتين. ماشي كده؟ لو في ثواب تقول عليه، لو على فعله يبقى ندب، لو على تركه يبقى كراهه، لو ما فيش فعل يبقى ارشاد. يبقى العلامه المميزه ان الايه؟ ان الارشاد خاص بامور الدنيا، والاستحباب او الكراهه خاص بالامور الايه؟ بامور الاخره. دي لازم نعرفها. النهي ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديث اللي هو نهى ان يتوضا رجل بفضل طهور المراه، وحديث مسلم انه توضا بفضل ميمونه، هذا الحديث انه توضا بفضل ميمونه بين ان النهي مثل التحريم، لا مثل الفاده، ده في امور الاباء، ده بين النهي للتنزيه. ليه؟ لان نهي وفعل يجي النهي غير ايه؟ غير ملزم وغير جاز، ماشي كده؟ يجي فعله دل على ان الايه؟ بين ان النهي غير، عليكم السلام ورحمه الله، بين ان النهي ايه؟ للتنزيه. نهي وفعل يجي نهي للكرم. طب النبي صلى الله عليه وسلم حديث مثلا نهى عن الانتعال من قيام، نهى عن المشي حافيا، طب ده نهي في امور الدنيا ولا في امور الاخره؟ في امور الدنيا، يبقى ده نهي ايه؟ ارشادي. نهى ان ينتع الرجل من قيام، لان ممكن الرجل لو انتعل من قيام يخرج منه ريح، عشان كده العرب كانت اذا ارادت ان تزوج رجل امرته ان ينتعل من قيام، انتعل من قيام واخرجت ريح يقولوا نعم هذا ايه؟ ها؟ يصلح. مثلا لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، ده للدنيا ولا للاخره؟ للدنيا. ليه؟ لان حتى لا تاتي الفويسقه فتضرم عليكم النار، واخد بالك؟ معروف ان النبي كان جالس على خمره وجاءت ايه فويسقه اردت ان تحرقها، فالنهي ارشادي. ليه؟ علشان انت تحفظ بيتك من ايه؟ ان تشتعل فيه النار، اللي هي الفويسقه اللي هي الفقر. يبقى احنا المهم خلاص عرفنا ان النهي ممكن لقرينه يبقى للايه؟ للكراهه او للايه؟ للارشاد. المهم يكون في قرينه، عرفنا الفرق بين الكراهه والايه؟ والارشاد. بعد كده بدا الشيخ كده باب النهي انتهى، بدا يتكلم الشيخ على باب التكليف. الاول ايه هو المكلف؟ الشيخ بيعرف ان هو البالغ العاقل. البالغ يعني نطلع ايه؟ الصغير ما يتكلفش، مش كده؟ وان كل التكليف غير مساوي للايه؟ تكليف الكبير، يعني للتمرين وللتدريب. العاقل يخرج الايه؟ المجنون. لا يكلف لا بامر ولا نهي، هو مش اصلا مش فاهم الايه؟ الخطاب. لكن لو افسد شيء عليه الضمان، لان ده من الخطاب الايه؟ الوضعي. لان ارسال سبب للايه؟ للضمان، هذا خطاب وضعي مش تكليفي، لانه يقول لك ازاي خطاب تكليفي وده مش مكلف؟ لا، ده خطاب وضعي. زي الصبي وجوب الزكاه في ماله، هذا من الخطاب الايه؟ الوضعي. لان السبب والشرط النصاب والحول سبب لايجاب الزكاه، مش كده؟ ايجاب خطاب ايه؟ وضعي وليس تكليفي. طيب الشيخ عرف المكلف ان هو البالغ العاقل. المرداوي عرف المكلف بتعريف ثاني يبين لي ان تعريف الشيخ غير جامع. قال ايه؟ البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ. واخد بالك؟ ايه هو غير الملجأ؟ ايوه، اللي هو الاقراء. الاقراء ده نوعين، في اقراء ملجئ واقراء غير ملجئ. الاقراء الملجئ ان انت تكون كالاله في يد الفاعل، لا اراده لك. يعني مثلا شخص يقيدك بالسلاسل، يصعد بك فوق جبل، يلقيك على طفل فتقتل الطفل، انت كده ايه؟ كالاله في يده. فانت ان نزلت حاجه يعني لا تضمن. يضمن مين؟ المتسبب. انت كالاله. فالاقراء هنا اقراء ايه؟ ملجئ. في اكراه غير ملجئ اللي هو انه يهددك، هقتلك، هضربك، مش عارف اعمل لك ايه، ده اكراه غير ايه؟ غير ملجئ. يبقى الاكراه الملجئ المكلف لازم يكون الاكراه اللي عنده غير ايه؟ غير ملجئ. لو اكراه ملجئ يبقى ده عذر يرفع التكليف. عذر يرفع الايه؟ يرفع التكليف. نعم. مكلف هو اللي يكرهه غير ملزم. يعني ليه اختيار، لكن لو كرهه ملزم يعني ايه لازم يفعل الجزاء يرفع عنه التكليف. وهنتكلم عنه، هنتكلم عن العنف، هنتكلم عن الاعذار. الشيخ الحازمي في شرح معاقد الفصول راح زود قيد، قال ايه؟ الادمي المكلف اللي هو الادمي البالغ العاقل غير الملجئ بشرطه. زود الادمي، فده يدخلنا في تكليف الايه؟ الجني. طب الجني مكلف ولا غير مكلف؟ عليهم تكليف، لكن في الجمله ليس من جنس تكليفنا، لان طبيعتهم ليست من ايه؟ كطبيعتنا. هو طبيعته فيها الخفه والطيران وكذا، فتكليفه غير تكليفنا. يعني لما يجي يحج يطير ويروح يحج، لكن احنا عندنا تكليفه، واخد بالك؟ امر غير الايه؟ فكلام الشيخ ابن تيميه، وكان الطوفي نجا الكلام ابن تيميه، ان تكليف الجن عندهم تكليف ولكنه ليس من جنس تكليفنا في الجمله. فيك الجن مكلف. فطالما عنده تكليف يجي احنا نقيد المكلف اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الايه؟ الادمي. المهم ان احنا نحط كل القيود دي مع بعض، واخد بالك؟ نقول الايه؟ المكلف هو الادمي البالغ العاقل الذاكر غير الملج. والذاكر عشان يطلع العذر بالايه؟ بالنسيان. وغير الملج يطلع العذر بالايه؟ بالاكراه. الشيخ عرض بعد كده لتكليف الكفار، فقال: والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. فهو الكافر مطالب بالصلاة، مطالب بالصيام، مطالب بالزكاة، مطالب بالكف عن الايه؟ الغيبة والنميمة. طيب، فهو لو فعلها ما تصحش، لأنه يجب عليه أن يأتي بشرطها، ومن أول شرط ده أن هو ايه؟ الإسلام، أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو فعل عبادة اغتسل بدون الإيمان ما تصحش منه عبادة. واحنا كنا اتكلمنا في دروس الطهارة ان غسله ما يرفعش الايه؟ ما ينقلش الماء من طهور لطاهر، لان هو ما الحدث مش هينتقل، لانه ليس اهلا للنية. يبقى ايه؟ يبقى هو مطالب. طب ايه فايدة مطالبته؟ ان هو يعذب عليها في الاخرة، ان هو يأتي بشرطها، وان لم يأتي يعذب عليها في الاخرة. ما سلككم في سفر؟ قال: لم نكن من المصلين. ولم نكن، شوف، نطعم المسكين ويحاسب على هذا الامر، وكنا نخوض مع الخاضعين. يجي هذه افعال يحاسبون عليها مع كفرهم. يجي فايدة تكليفهم بالعبادات ان يحاسبوا عليها في الاخرة، وفي الدنيا ان فعلوها لا تقبل منها الا ان يأتوا بشرط. يجي الكفار ليهم خطاب في الدنيا، مكلفين بفروع الشريعة، ولكن تكليفهم لابد ان يأتوا بالشروط، ومعنى التكليف ان يعاقبوا عليها بالايه؟ في الاخرة. موانع التكليف. احنا قلنا تكليف الكفار، لو قلنا الكفار غير مكلفين كنا زودنا في التعريف قيد الايه؟ المسلم. لكن طالما ان هم مكلفين خلاص، يبقى مش هنذكر المسلم. موانع التكليف، يقول الشيخ: للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والاكراه. تلك الموانع انما هي في حق الله عز وجل. اما في حق الادمي فحق الله عز وجل مبني على التسامح. اما حق الادمي، حتى لما بيقول لك التوبه، في التوبه يقول لك الندم والايه؟ الاستغفار والندم والاقلاع. لكن ان كان متعلق بحق ادمي لابد من الايه؟ من استرجاع ورجاع الحق. انت سرقت ما لابد ان ترجع، والا يوم القيامه ياخذه منك. فدايما هو يتكلم على الموانع، الموانع التكليف اللي ترفع عنك التكليف والعقاب. لا، ان كانت حق الله عز وجل مبنيه على المسامحه. إن كانت حق الآدميين لا، على المشاحة، لابد من الإيه؟ الاستحلال، إنك أنت تستحلهم منها. عشان كده هما بيتكلموا إيه؟ إنك أنت لو فعلت شيء، أتلفت شيء، نسيان، أو صبي أتلف شيء، أو جافة أتلفت شيء، الولي يضمن. لأن ده باب تكليف، باب هيجي وضعي، واخد بالك؟ عندك صبي صغير، او عندك مثلا مجنون، انت وليه، اذلك شيء انت تضمنه، لان هذا الخطاب الوضعي. لكن متى نقول هذه الاعذار مقبوله في حقوق الايه؟ في حقوق الله عز وجل. طيب نتكلم على اول شيء الجهل. اول شيء الجهل. الشيخ بيقول احنا نفرق بين الجهل بالمحرم والجهل واخد بالك بالواجب. طبعا الجهل بالمحرم انت فعلته محرم خلاص فعلته انتهى الامر. طالما انا ليك عذر بالجهل وفعلته جاهلا ما يعرفش ان دي خمره وشيبه خلاص استغفر الله عز وجل وايه وهذا حق الله عز وجل مبني على المسامحه وانتهى الامر على كده ولا تعود اليه مره اخرى. لكن لو تركت واجب ما صليتش. يقول لك احنا نفرق هنا بين حالتين. انت لم تصلي. طيب في تقصير ولا في تقصير؟ ان كان هناك تقصير لم يسال لم يسعى للتعلم هنا يطالبه بالايه؟ طبعا هو هيأثم واخد بالك؟ ويطالبه بالايه؟ ان كان هناك تقصير يطالبه بالفعل. ان لم يكن هناك تقصير فلا يطالبه بالفعل. زي ايه؟ المستحاضه لما جت الحيض احنا قلنا اكثر الحيض كام؟ 15 يوما واحنا الراجح انه لا حد لا ايه؟ لا اكثر ولا لا اقل. المراه اللي استحاضت كان في حوالي 15 امراه تستحيض عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي للصحابه تسال النبي صلى الله عليه وسلم ده انا ادي لي شهر طوال الامر بقى ما لازم شهر يحتوي على ايه؟ طهر وحي. الشهر انتهى وما فيش ما بصليش. ما امرهاش بقضاء ايه؟ ما فيه لان عندها اصل ان هذا دم ايه؟ دم حائض فبنت على الاصل لحد لما شهر قرب على الانتهاء عرفت بدات تسال اجايه غير مؤاخذ. ماشي كده؟ اجابه ها؟ لم تقصر لم تقصر لكن لو في تقصير هتقضي. اهل قباء عليكم السلام عليكم اهل قباء يعني القاء السلام على مجلس العلم يعني ايه ما فيش دعم حتى لا تقطعه القاء السلام كله. ف اهل قباء لما حولت القبله واخد بالك وما عرفوش يصلوا صلاه او اثنين على القبله القديمه وايه لم يأمروا بالايه؟ بالاعاده. خلصنا كده الجهل؟ ها؟ في اسئله؟ طيب النسيان. النسيان متى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. اكل، شرب، اكل في الصيام يعني ولا كذا لا شيء عليه، لم اطعمه الله وسقاه. لكن ها؟ يجي عرفنا ان فعل محرما ناسيا فلا شيء ايه؟ فلا شيء عليه، حل نسيانه. لكن ايه؟ عليه فعله اذا ذكره، قال صلى الله عليه وسلم: من نسى صلاة، من نسي صلاة فليصليها اذ ذكره. من نسي صلاة، من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذ ايه؟ اذ ذكرها. القيد الثاني ده عشان يفرق في الواجب، لان هو المحرم خلاص، لكن الواجب ترك واجب لما يفتكر يصلي هياتي بها. بس في شرط ان ياتي بالواجب لما يكون السبب بتاعه موجود. مثلا كسوف. ومثلا على القول بالايه؟ فافزعوا الى الصلاه بالوجوب زي ما يقول الشيخ الالباني. تجب صلاه الكسوف. طب انت تجب تصلي حتى تنجلي. طب احنا ما صليناش. واخد بالك؟ وبعد كده عرفنا. نروح نصلي ولا من جالب خلاص في الصلاة؟ طالما نزال السبب خلاص. يبقى مقيد ببقاء الايه؟ معايا؟ مقيد ببقاء الايه؟ السبب. الإكراه. من أكره على شيء محرم فلا شيء عليه. أكره على الكفر وقلبه مطمئن فلا شيء عليه، وإن عاد فعد. إن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه الملج. ولكن عليه ايه؟ قضاؤه انزال الاكراه. اكره على عدم الصلاه واكراه ملجئ يخلص الاكراه يقضي الايه؟ يقضي الصلاه. ما احنا قلنا الملجئ اللي مالكش اختيار فيه. ما انا قلت لك اهو مثال. يعني مثلا واخد بالك؟ لا غير ملجئ. يعني مثلا جوع اسد وسيابه عليك، قال وانت تعلم انه يفعل، ان لم تفعل كذا فعلت بك كذا، واخد بالك؟ فده اكراه ايه؟ ما هو ان هو يدعنك، واخد بالك؟ وانت جوا سجن تعمل ايه طيب؟ مش اذا كان شريك اختياري يا جاموش، اذا كان لك اختيار بالفعل والترك، حتى في حالة مثلا ان يضع مثلا آلة لقتلك على رأسك ويقول ان لم تقتل فلان قتلتك، العلماء هنا بيقولوا لا يجوز لك ان تبتلي نفسك بقتل غيرك، يجي يقتلك وما تقتلش غيرك، مع ان ده ملك، لكن في حالات استثنوها ان هو ما تقتلش غيرك. المهم اخر حاجه اتكلم فيها النهارده ان شاء الله العام، العام، ونخلي الكلام في الخاص المره القادمه ان شاء الله. العام والكلام في العام يمكن يكون الخاص طويل جدا، عشان كده يعني نرجو المره الجايه العام نحاول ننتهي منه، يعني هو في بعض الطول لكن ان شاء الله ايه وهو هام، يعني باب العام من ابواب الهام. خلاص حل العذر، خلاص بعد كده تقضي. تعريف العام، العام لغه، لو في اسئله قبل ما نبدا في العام، في اسئله؟ العام لغه الشامل، العموم اللي هو الشمول، يقول لك هذا الكساء يعم، يعني يشمل ايه ما تحته. سميت العمامه عمامه ليه؟ لانها تعم الراس. العام في الاصطلاح، خلي بالك في لغه ايه، العام العموم والشمول الاحاطه. طيب في الاصطلاح يقول الشيخ يعرفه ايه؟ اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. اللفظ، لفظ كلام، هذا اللفظ مستغرق طبعا لازم يكون ليه افراد، لما يكونش لفظ يدل على واحد بس، يدل على ايه؟ ليه افراد. وهو هذا اللفظ يشمل جميع الافراد ولازم يكون غير محصور، لو محصور يبقى خاص، لو محصور يبقى خاص، لابد ان يكون بلا حصر، بلا ايه؟ بلا حصر، يعني مش محصورين. ماشي؟ فخرج بقولنا المستغرق لجميع افراده ما لا يتناول الا واحدا، زي العلم محمد، زي كذا لشخص واحد بس، يبقى ده ايه؟ ما يدخلش في التعريف. النكره في سياق الاثبات زي فتح الرقبه، دي صيغه اطلاق تدل على فرض غير معين، ما تدخلش عندنا في التعريف. واحنا هنتكلم على هنضغط على الجزئيه دي بعد شويه ان شاء الله. بلا حصر، لما اقول 100 او 100,000 مش ده الحصر، يبقى ده خصم مش عام. لازم يكون مع ان كتير، 100,000 مليون، ادام بحصر يبقى مش عام. لابد ان يكون ايه؟ بلا حصر. احنا كده نركز في التعريف، اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. احنا لابد ان نضيف قيدين للتعريف ده عشان يكون جامع مانع، كلمه دفعه وكلمه بحسب وضع واحد. دفعه يعني مرة واحدة جملة كده، واخد بالك؟ لما نحط هذا القيد دفعة يخرج به النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات، كرجل، النكرة في سياق الإثبات كرجل بتكون فيها استغراق، هي دي بقى مهمة جدا. ومجد ان احنا نفهمها. خلي بالك يا جماعه، احنا مثلا على سبيل المثال، رجل عنده 100 مثلا، يعني بلاش 100، عنده ابل بلا حصر، او عنده شياه بلا حصر، بلا حصر، او عنده عبيد بلا حصر. العبيد منهم الذكر والانثى والصغير والكبير والمريض والسليم والابيض والاسود، ماشي كده؟ عنده عبيد بلا حصر. فجي عمل كفارة، عمل ذنب. فأنا أقول له إيه؟ كفارة الذنب مثلا يعني عتق الرقاب، ذبح أشياء. لو أبقى واحدا لا يجزئه، لأن عتق الشياه ده معرف بإيه؟ بآلة استغراقية. عتق الرقاب بآلة استغراقية لابد أن يشمل الإيه؟ الكل. شملهم جملة واحدة. ماشي؟ نفهمها بالتالي. لو قلت له كفارة المعصية عتق رقبة ذبح شاة، فجاء لشاة صغيرة فذبحها تجزئه، جاء لشاة كبيرة فذبحها. الشاة تطلق على أربع أصناف، الذكر أو الأنثى من الضأن أو الماعز، فجاء لذكر الضأن فذبحه، أو جاء لذكر الماعز فذبحه، أو الأنثى من إيه؟ من أيهم؟ كبيرة أو صغيرة، قرناء، جلحاء، واخد بالك، عرجاء، عمياء، أي شاة عنده يذبحها تجزئه، لأن أنا قلت له أي شاة، مش كده؟ لو قلت له رقبة، عتق رقبة، فجاء إلى رقبة صغيرة فأعتقها تجزئه. إيه الفرق بين الاثنين؟ لو جاء إلى رقبة كبيرة ذكر أنثى، خلي بالك يا جماعة الآن أنا عايز أفهمك إن العام في شمول، لازم كل الرقاب يعتقها، والأيضا المطلق، المطلق اللي احنا اتكلمنا عنه أيضا فيه شمول. شمول من ناحية أن المعتوق أو المذبوح يصبح أن يكون هذا أو هذا أو هذا أو هذا حتى يمر على الجميع، فشمل التخيير، شمل الجميع، التخيير استغرق الجميع، ولكنه لا يعتق إلا واحدا. عشان كده بيسموا المطلق، يسموه عموم بدلي، عموم، عموم في المطلق، عموم، نعم، لأن النص يشمل الجميع من ناحية جواز هذه أو هذه أو هذه أو هذه، فيسمونه عموم بدلي، يعني هذه أو هذه، هذه أو هذه، هذه أو هذه. أما عموم العام فعموم استغراقي يشمل الجميع. إيه الفرق بين عموم العام وعموم المطلق؟ أن عموم العام عموم شمولي، وعموم المطلق عموم بدلي. أنا لما أحط في التعريف دفعة، يعني عايز العموم بتاع العام اللي هو الشمولي، وأخرج العموم بتاع المطلق، لأنه ليس بدفع عن جملة واحدة، لا، هو في عموم بدلي. فهمت كده؟ يبقى إذن أنا خلبك لما أقول اللفظ المستغرق، إيه التعريف بتاع الشيخ؟ اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. ينفع المطلق ولا ما ينفعش؟ ينفع الفرض بتاع المطلق. ليه؟ لأن الفرض بتاع المطلق مستغرق أيضا لجميع أفراده بلا حصر. معايا ولا مش معايا؟ إيه الفرق؟ إن اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر إذا كان دفعة يبقى ده عام، إذا نزعت كلمة دفعة ممكن يكون مطلق. وهذه فائدة للتفريق بين العام والمطلق بكلمة ايه؟ دفع. بعد كده بحث وضع واحد. ايه بحث من وضع واحد ديت؟ ليه حطناها؟ لما اقول لك العين، العين تطلق على كم شيء؟ تطلق على العين البصيرة، على العين الماء، على العين الذهب، على الجاسوس، مش كده؟ طب استعمالها، استعمالها اللي هو المشترك او القر، يطلق على القر والحي، استعمالها في اللغة بحسب وضع واحد ولا بعدة اوضاع؟ في اللغة تاني. لما اقول العين تطلق على العين البصرة، وتطلق على عين الماء، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على الذهب، هل كلهم باستعمال واحد في اللغة العربية ولا بعدة استعمالات؟ بعدة استعمالات بأوضاع مختلفة، استعمالها في هذه غير في هذه غير في هذه. واضح ولا لا؟ مع ان في، لما اقول العين ممكن ايه تشمل ايه؟ كل رأيت عينا او رأيت العين، ممكن انت دي او دي او دي او دي، في نوع شمول فيها، لكن بالك؟ لما اقول بحسب وضع الواحد فرق بين لما اقول العموم اللي في كلمة في المشترك دوت والعموم اللي في كلمة الناس. العموم في كلمة الناس يشمل الذكر والانثى والكبير والصغير والحر والرقيق والابيض والاسود، ويشمل كل الناس والمسلم والكافر يشملهم بوضع واحد، لان العرب تستخدم كلمة الناس للدلالة على هذا او هذا وهذا وهذا بوضع عربي واحد. معايا ولا مش معايا؟ اما في المشترك باوضاع مختلفة، تستخدم مرة القرء بالدلالة على الحيض بوضع باستعمال، وتستخدمه مرة اخرى للدلالة على الايه؟ على الطهر بوضع اخر. يجي علشان افرق بين العام معايا وبين المشترك لابد من اضافة قيد بحسب وضع واحد لافرق بين العام والمشترك. لا احنا خلينا الان العام، واخد بالك، والفرق بينه وبين غيره. استنى بس استنى، المشترك عندي قبل ان تكون قرينة، قبل ان تكون قرينة على تعيين احد افراده فهو مجمل. لما اقول لك رأيت العين، انت مش عارف انها عين الان، وده لازم تسموه لفظ مشترك. لكن لما تكون قرينة على الدلالة على احد افراده، واخد بالك، تبقى عامة. غورت العيون، قتلت العيون. غورت العيون يعني عيون الماء، يبقى ده مش اللي احنا بنتكلم فيه. قتلت العيون الجواسيس. معايا ولا مش معايا؟ يبقى احنا بنتكلم ايه الفرق ده اذا لم تكن قرينة على تعيين احد افراد الايه؟ المشترك. اذا يعني مجمل، اذا قامت قرينة، لا يبقى ده ايه؟ مش في موضوعنا. يبقى اذا تعالى نبتدي التعريف، هنقول هو ايه؟ اللفظ، نفس تعريف الشيخ، اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر بحسب وضع واحد دفعة. بس ضفنا القيدين وخلاص. وعرفنا ليه ضفناهم؟ نقولهم تاني ولا خلاص؟ واخد بالك؟ أيان، أين، أن، حيثما، كيفما، كيفما، أي. الغير جازمة زي إذا، لو، لولا، كما، لما، كل الأدوات الشرط دي أو أسماء الشرط دي لما تلاقيها تدل على العموم. ماشي كده؟ أسماء الاستفهام، فمن يأتيكم بماء معين؟ ماذا أجابتم المرسلين؟ فأين تذهبون؟ يجي أسماء الشرط هي من، ما، متى، أين، كم، كيف، أي. طب الهمزة، الهمزة ديت وهل حروف؟ لا تدخل في موضوعنا. الهمزة وهل حروف؟ يعني أتكلم على إيه؟ أسماء الاستفهام. الأسماء الموصولة، والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي اسم موصول عموم، ماشي؟ أي واحد يأتي، والذي جاء بالصدق وصدق به، ولك قول المتقون، يدخل في هذه الآية عموم، كل من صدق إيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني والذي جاء بالصدق والذي صدق به، كل من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولك قول المتقون، يدخل في عموم هذه الإيه؟ الآية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، خلاص، والذين أي واحد يجاهد نهديه إيه؟ سبلنا. ولله ما في السماوات، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. المهم إن الأسماء الموصولة هي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي ومن وما وأي. لو إحنا لما نقعد نقارن بينهم كده نجد إن في ما ومن وأي اتكرروا في الشرط والاستفهام الموصولة، وهي دي تعم مطلقا، ما ومن وأي، سواء كانت شروط أو موصولات أو استفهامية. خامس صيغة من الصيغ تدل على العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الاستنكاري. النكرة لما تكون في الصيغ دي، النكرة لما تكون في سياق الإثبات تبقى إطلاق، وكمان مخصصينها. لو كانت سياق الإثبات وممتنا بها تبقى صيغة إيه؟ عموم. يبقى شوف المطلق تدل عليه صيغة واحدة، فتحرير رقبة، رقبة نكرة في سياق الإثبات تبقى صيغة إيه؟ إطلاق. مش هتكلمش النهارده عن الإطلاق. لكن النكرة لما تكون في سياق الاستفهام الاستنكاري، النفي، النهي، واخد بالك، الشرط، تدل على ايه؟ على العموم. وما من إله إلا الله. وما من دي تؤكد العموم، وما من إله إلا الله. خلاص كده؟ جدت صيغة العموم. واعبدوا الله ولا تشركوا. فين صيغة العموم هنا؟ لا تشركوا. طب ما تشركوا دي فعل مضمن المصدر، والمصدر نكرة. خلاص كده؟ وهكذا. من إله غير الله يأتيكم بضياء. من إله غير الله يأتيكم به؟ بتاعت الأنعام، لكن يأتيكم بضياء بتاعت قصر. خلينا ايه دي او دي. هنا الاستفهام لابد ان يكون ايه؟ استنكاري. لان الاستفهام الاستنكاري يعود الى النفي. لما يقول لك ايه؟ من اله غير الله يأتيكم به؟ يعني ايه؟ ما من اله غير الله يأتيكم به؟ فالاستفهام الاستنكاري بمعنى النفي، عشان كده تعود الى النفي. واخد بالك؟ الاستفهام العادي مش هينفع. لما اقول لك ايه؟ ارجلا اكرمت، ارجلا اكرمت، مش ده استفهام بس مش استنكار. تقول نعم اكرمت رجلا، فدخلت ايه؟ عموم، دخلت اطلاق، مش كده؟ يبقى مطلق. تقول لي رجلا ايه؟ نعم اكرمت رجلا، لان ده استفهام ايه؟ عادي. يبقى الاستفهام الاستنكاري هو ده يديك معنى النفي، يبقى هو ده الايه؟ ها؟ لا هو استفهام استنكاري، استفهام وفي كده ايه واخد بالك نوع من الانكار، من اله غير الله ياتيكم به؟ واخد بالك مين ده؟ فتقول لي لا ما من اله غير الله ياتينا به، فهمت منها ان ايه الكثير طبعا اي اله ثاني ما يقدرش ياتيك بايه بهذا الصيام. ايه الايه؟ لا ما هتكلمش انها صورة عموم، ما هو مش صورة عموم، ما تكلمش صورة عموم، ها ده احنا كل الكلام عن انها صورة عموم، لا ما تكلمش انها صورة عموم، دي اطلاق اصلا. بعد كده ستة وسبعة بيتكلم الشيخ المعرف بأن الاستغراقية أو بالإضافة. احنا عندنا ثلاث أنواع من أن، أن الاستغراقية، أن العهدية، أن الجنسية. الاستغراقية دي حط مكانها كل تنفع تبقى ممتاز تيجي عامة، واخد بالك؟ أو معرف بالإضافة. لما أقول لك إيه؟ إن المسلمين والمسلمات، يعني كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كل المؤمنين والمؤمنات والقانتين وكل القانتين، كلمة تقول أل تحط مكانها كل تستقيم العبارة يبقى دي قال الايه؟ الاستغراقية. حرمت عليكم امهاتكم، امهاتكم معرفة بالاضافة، يبقى ايه برضو؟ صيغة تشمل اي ام. ماشي؟ الام وان علت، وإن علت يعني الجدة تدخل فيها، أم للرضاعة تدخل فيها، يعني كل تسمى أمك يبقى في هذه الحالة إيه؟ محرم عليك. الدليل على ذلك في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ده حديث ده متفق عليه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، واخد بالك؟ يبقى كلمة الايه؟ يبقى كده فيها صلة عموم. فهذه تشمل كل عبد صالح في السماء وفي الايه؟ وفي الارض. وإذا بلغ أطفال منكم الحلم. يبقى ايه؟ وإذا بلغ كل طفل منكم الحلم فليستأذنوا، تستقيم ولا ما تستقيمش؟ تستقيم يبقى عامة. يبقى استغراقية. هل العهدية بقى فيها ايه؟ هل العهدية عارفة؟ يعني على مهلنا كده، قال العادية، قال العادية دي لأن هو كلام الشيخ بيقول إيه؟ وأما المعرف بقال العادية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. قال العادية هي أل التي تدخل على النكرة فتفيدها نوعا من التعريف أو تفيدها درجة من التعريف، فتجعل مدلولها فرضا معينا بعد ان كان مبهما شائعا. وهي عندنا ثلاث اقسام. ال العهديه في ال بيسموها الايه؟ المعهود الذكري، واخد بالك؟ وفي المعهود الذهني، وفي المعهود الحضوري. المعهود الذكري يعني مذكور، يعني عندنا في العبارة زي ايه؟ كما ارسلنا الى فرعون رسولا، ناكره، كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، ذكرت مرتين، مرة منكرة هو الرسول، هو الرسول بس مرة منكرة، ومرة جت معاه قال، يبقى قال هنا قال العهدية مش عامة. ايه فايدتها؟ ان ازالت الابهام او الشيوع اللي في النكرة الاولى افادته التعريف، عرفتنا ان الرسول اللي عصاه فرعون هو ايه؟ سيدنا موسى عليه السلام. وضحت كده؟ كلام مهم خالص. ليه؟ لان احنا كلام الشيخ اللي جرناه ده هنقول الوقت ان هو في شيء بس نفهم الكلام ده. يبقى قال العهديه هنا تفيد العموم ولا لا تفيد العموم؟ لا ما تفيدش، لان دي بتعرفني النكره بتقول ان هو واحد. النكره بتعرف بتدي له نوع من التعريف يقعد على شخص معين وهو مذكور في العباره. يبقى اول نوع من العهديه اللي هي الايه؟ الذكريه اللي هي مذكوره زي ايه؟ الرسول، رسول، رسوله، والرسول. النوع الثاني ان هي تكون ماشي الذهني او بيسموه العهد العلمي. خلي بالك احنا الان نتكلم في علم ايه؟ احنا الان بنتكلم في علم ايه؟ اصول الفقه. لما اقول واول من صنف في العلم الشافعي، انا كلمه العلم دي عام ولا مش عامه؟ لا مش عامه، دي عايده على معهود، بس المعهود مش ذكري. انا ما ذكرتوش مرتين، مره منكر ومره معرف، لكن هو ذهني. ليه؟ لان احنا بنتكلم عليه معروف في الذهن، معروف في ذهن ان احنا بنتكلم على علم الاصول. يبقى اول من صنف في هذا العلم الشافعي هو معهود ايه؟ ذهني او علمي احنا عارفينه. فهيكون بيتكلم على حاجه معينه كده ويقول لك الايه؟ قال كذا، واحنا عارفين اللي بيتكلم عليه. يبقى هذا معهود ايه؟ ذهني. وهذا ايضا لافاده درجه من التعريف للنكره اللي هي معروفه في الذهن. ثالث بقى النوع الثالث اللي هو بيسموه الحضوري. مثلا اقول لك ايه؟ حضر الوالد اليوم. انا عارف الوالد اللي هو والدك انت، مش كده؟ فده شيء ايه؟ خلينا مثلا الليله أمطرت السماء الليلة، أمطرت السماء الليلة، فكلمة الليلة دي، أو هل ذهبت إلى الجامعة؟ واخد بالك؟ فده شيء حاضر، حاصل. واخد بالك؟ طالما إن هو حاضر وحاصل يبقى قال ديت مش برضه للإيه؟ مش لكل العموم، لأ للي حاضر واللي حاصل. اليوم يعني اليوم، الليلة يعني الليلة. حضر الوالد الليلة، حضر ولد من الصفر الليلة. يبقى الليلة ديت مش عامة، لا ده على الليلة اللي احنا ايه؟ عايشين فيها. وده بيسموه معهود ايه؟ حضوري. يعني عندنا قال العهدية ثلاث أنواع. ذكري، ذهني، حضوري. كويس كده؟ قال العهدية لا تفيد الايه؟ لا تفيد العموم. قال ابن بدران في نزهة الخاطر، اسمع الكلام ده. ما عرف بلام العهد لا يكون عاما، لأنه يدل على ذات معينة، نحو لقيت رجلا فقلت للرجل. نفس الرجل معايا؟ طيب. ثاني ابن النجار في حقيقة المنير يقول ولا يعم، اي اسم جنس معرف تعريف جنس مع عهد مع قرينة عهد. يعني اذا كان معايا قرينة العهد ان هي قال العهدية لا يعم اتفاقا، وذلك كسبق تنكير نحو قوله كما ارسلنا الى فرعون رسول وجال الافات. قال الجويني في البرهان من سبق تنكيره وظهر ترتيب التعريف عليه فهو غير محمول على استغراق الجنس وفاقا. كلام كثير بس احنا نكتفي بكده. في اتفاقات على ان آل العهدية لا تكون عامة. طيب الآن في ضوء هذا الكلام افهم بقى عبارة الشيخ. وأما المعرف بآل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. يبقى هذه العبارة إيه؟ لا تصح في القسم اللي هو إن كان المعرف عاما فعام، لا مش بحسب المعهودية، دائما تكون إيه؟ ايوه تدل على ايه؟ على ذات معينه. واخد بالك؟ منكره وتعرف تعطيه نوع من الايه؟ التعريف، فهو لا يكون عاما. واحنا ذكرنا كلام علماء والاتفاقات اللي نقلوها انه لا يكون عاما. طيب احنا عرفنا كم نوع من الآل الان؟ الاستغراقيه اللي هي بتاعت كل، والعهدية ألف جنسية. ألف جنسية احنا بنتكلم على، فاكرين يا جماعة لما قلنا في أول الدرس النهاردة لما قعدنا نتكلم وقلنا احنا عندنا أفراد مختلفة وفي جنس متفقين في حاجة واحدة نسميه الجنس النجم. النجم ما ده بيدل على جنس النجوم، واخد بالك؟ فأنا لما بقول النجم ما بتكلمش على نجم معين، بتكلم على جنس النجوم، واخد بالك؟ الكوكب بتكلمش على كوكب معين، بتكلم على جنس الايه؟ الكواكب. الجينات انا ما بقول انا لا اريد ان الذات الدلاله على ذات معينه ولا على الاستغراق، يعني هي لا عهديه ولا هي استغراقيه، انما انا اتكلم عن جنس معين. يبقى في هذه الحاله ايه؟ نقول عنها هي ال الايه؟ الجنسيه. ال الجنسيه ممكن منها التي تدخل على واحد من الجنس فتجعله يفيد الشمول والاحاط بكل افراد على سبيل الحقيقه مش المجاز. مثلا اقول ايه؟ ودي برضه يحل محلها كل. النهر عدل. انا بتكلم على جنس النهر. بس اي نهر عدل. البحر مالح، اي بحر مالح. النجم مضيء، اي نجم مضيء. معايا؟ يبقى كل نجم مضيء، كل بحر مالح، كل نهر عذب. يبقى في نوع من ال الايه؟ الجنسيه، في نوع استغراق برضه. في نوع استغراق ويحل محله ايه؟ كل. دي ما اتكلمش عنها الشيخ. الشيخ لما يتكلم على هذه ال الايه؟ هذا النوع من الايه؟ من العموم اللي هي ال اللي هي الجنسيه. في نوع ثاني يديك نوع من العموم بس بصفه معينه. نوع من العموم بصفه معينه. أنت الرجل خلقا. أنت الرجل عمومه خلقا، يعني أنا عطيت عموم بس صفة معينة. يعني كأن أخلاق الناس الجميلة كلها اجتمعت فيه. أنت الرجل كرما. يبقى كل صفات الكرم اجتمعت فيه. فبرضه ده في نوع من الإيه؟ من العموم بس بصفة معينة. يبقى في نوع من العموم على سبيل الإحاطة والشمول. بكل الصفات، وفي نوع من الشمول بايه؟ صفه معينه. في نوع ثاني من ال اللي بيتكلم عنها الشيخ ما فيهاش لا نوع احاطه لا ولا احاطه بالجنس من ناحيه الشمول ولا بصفه معينه. المقصود الدلاله على الجنس والنظر الى ذات الجنس نفسه. واخد بالك؟ وانا مش قصدي الاحاطه والشمول. زي مثلا لما اقول ايه؟ الرجل اقوى من الايه؟ المراه. انا ما اقصدش كل رجل اقوى من كل امراه. ما ينفعش احط كل رجل اقوى من كل امراه، ممكن امراه اقوى من بعض الرجال. نقصد جنس الرجال جنس النساء. الذهب انفس من المعدن. ممكن يكون في معدن انفس من الذهب. مش عارف ايه الماس انفس من مثلا امضى او اقطع من الايه؟ من المعادن. ممكن يكون في معدن يقطع الماس. خد بالك؟ الحديد اصلب من المعادن، ممكن يكون فيه معدن اصلب من الحديد، وان كان من ناحيه الجمله. فهذا النوع انا لا اتكلم فيه على الجنس. واخد بالك؟ هنا دي ما تجيبش لا ايه؟ لا نوع لا شمول ولا احاطه لا بجنس ولا بغير جنس. واخد بالك؟ فهي ديت اللي تكلم عنها الشيخ واللي ذكر العباره بتاعته. مين يقراها؟ فين اقراها من الكتاب كده؟ العباره اللي ذكرها الشيخ في هذا ال المعرف بال التي لبيان الجنس فلا يعم الافراد، لكن احنا قلنا في الال معرفه بالجنس تعم الافراد، مش كده؟ وممكن تعم صفه معينه، لكن هو بيتكلم على النوع الايه؟ الثالث. ايوه. فاذا قلت الرجل خير من المراه او الرجال خير من النساء، فليس المراد ان كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وانما المراد ان هذا الجنس خير من هذا الجنس، وان كان قديما. ماشي. واضح كده الكلام؟ يبقى انا بتكلم على النوع الثالث دوت اللي هي لا تفيد نوعا من نوعي الاحاطه والشمول اللي هو الكل على سبيل الحقيقه او بصفه معينه، انما تفيد ان الجنس يراد منه حقيقته القائمه في الذهن ومادته التي تكون منها في العقل بغير نظر الى ما ينطبق عليه من افراد قليله او كثيره ومن غير اعتبار لعددها. وقد يكون من بين هذه الافراد عليكم السلام ماشي. وقد يكون من بين تلك الافراد ما لا يصدق عليه الايه الحكم. وتكلمنا على هذه الايه المساله. مساله العمل بالعامل. العمل بالعام. قال الشيخ يأتي بالعمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. هذا اللي اختاره الشيخ هو احد قولي المذهب. في قول ثاني في المذهب وده اللي اختاره الشيخ ابن تيمية وغيره ان احنا نفرق في هذه المسألة. اولا اذا كان عندنا احنا عارفين عام يسموه العلماء في عام محفوظ وعام غير محفوظ. العام المحفوظ يعني ايه محفوظ؟ يعني لم يخصص. وفي عام غير محفوظ يعني خصص. العام الذي كثرت تخصيصاته يضعف العمل فيه. لما يجي لك تستدل فيه على مسألة احد افراده لا ما ينفعش تستدل فيه لان ده ضعيف. واخد بالك؟ فما تستدلش بيه. مفيش مشكلة او مفيش خلاف في هذا الامر. يعني هذا الكلام هو ايه الاقوى في هذه المسألة. لا بس كلنا مش مشكلة في الامثلة الان. طيب العام اللي هو ما نعرفش مخصص ولا لا. اللي هو لا نعرف هل خصص ام لا. اي استدل بهذا العام على بعض الافراد هنا في تفريق. ابن تيمية يقول لا يعمل به الا بعد البحث عن مخصص. فان غلب على الظن عدم وجود مخصص يعمل بالعام والا لا نعمل به. الشيخ عياض السلمي كان ليه بحث نشره في احدى المجلات وكان فصل برضه حول كلام الشيخ ابن تيمية برضه بيقول ايه احنا ننبغي ان نفرق بين العام والعالم. العالم هنتكلم الان على العام الذي لم يعلم خصصه ولا لا، مش العام اللي كثرت تخصصاته وضعف دلالته على ايه على افراده. قال العالم اللي هو عارف بالخصوص وعارف بالعموم وعارف بموارد الادله ويعرف الادله وموارد الشرع. قال هذا يعمل بالعام قبل ان يبحث عن مخصص بلا بحث عن مخصص لانه عارف. اما غيره ومن لم يصل الى هذه المنزله لابد قبل العمل بالعام ان يبحث عن مخصص. غرضهم من هذا الامر الحفاظ على الادله الشرعيه. لان لو جالك عام وعملت بعمومه بدون ما تبحث عن مخصص ممكن يكون هناك مخصص يخصص العام وانت لا تفعل به فيؤدي الى طرح جزء من الايه من الادله الشرعيه والادله الخاصه. فلابد ان تبحث، مش نقول حتى تصل الى درجه اليقين، حتى يغلب على الظن عدم وجود الايه المخصص. وايضا يريد الا يتعدى انصاف المتعلمين او طلاب العلم او القاصرين على الشريعه، واخد بالك، باعمال الادله العامه مع انها قد تكون مخصصه. يبقى ده كلام الشيخ ابن تيميه وده الاقوى. ان العام يعني عباره الشيخ عبد بيقول ايه يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. لا احنا نقول ايه نعم يجب العمل بعموم اللفظ العام بعد البحث عن ايه عن تخصيصه. بعد البحث عن تخصيصه، واخد بالك؟ وده كلام الشيخ ابن تيميه على هذا العموم. وكان الشيخ العياض فرق بين العالم وغير الايه العالم كما ايه فصلنا. اخر مساله النهارده باذن الله تعالى العبره بعموم اللفظ ده يقول الشيخ واذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه. لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص سبب الا ان يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من اجله فيخصص بما يشبهها. آيات الظهار لما ظهر أوس بن الصامت من زوجته نزلت في آيات الظهار، هل هذه خاصة به؟ ما فيش دلالة تخصيص به وبكل يعني الكفارة لكل من إيه يظهر إلى يوم القيامة، ليست خاصة بإيه؟ به بأوس. آيات اللعان أيضا عامة لكل من يلاعن إيه زوجته أن يفرق بينهم فلا يجتمعان أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل مر كده وجد رجل تحت شجرة، نام تحت شجرة كاد أن يهلك، قال ما بال هذا؟ قال مسافر صائم. قال ليس من البر صوم السفر، يعني ليس من البر بالنفس أن تحملها ما لا تطيق، يفطر. فكل من وصل به الجهد كحال هذا الرجل نقول له ليس من البر الصوم السفر. فالعبرة بعموم اللفظ إلا إذا جاء ما يدل على التخصيص، زي إيه الرجل اللي ذبح قبل الصلاة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها شاة لحم، قال ليس عندي إلا عتوت، قال ضحي به ولا تجزي عن أحد بعد. يجي كده إيه خلاص خلاص صريح. إيه الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ طب ما في ناس بيقولوا المسألة خلافية، يقول لا الأدم نزل على سبب يخصص. ايه الدليل؟ بيقول الدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الرجل اللي قبل امرأة وقال له صليت معنا؟ قال نعم. قال ان الحسنات يذهبن السيئات، فقال له لي خاصة هذه يا رسول الله؟ قال لا بل هي لأمتي كلهم، بل هي لأمتي كلهم. يجي النبي صلى الله عليه وسلم ان الحسنات يذهبن السيئات عامة لهذا الرجل ولايه ولغيره. هو قاله له ليه؟ هو استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل لهذا الرجل بسبب تخبيره لهذه المرأة، فهذا لم يخصص الايه الاستدلال بالدليل على عمومه. قال لا بل هي لكل ايه لكل امتي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ايقظ عليا وفاطمة رضي الله عنهم ايقظهما للصلاة، فاجعد وجهد بالنسبة اخعد بأرواحنا أو أرواحنا بيد الله عز وجل، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع إن دي نزلت بالكفار اللي بيجادلوا في القرآن. طب هو علي وفاطمة كفار والعياذ بالله؟ مع إن هي نزلت بالكفار لكن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بإيه؟ بعمومها، أن كل ما يجادل يدخل في هذه الآية وإن كانت نزلت بالكفار الذين يجادلون في الإيه؟ في القرآن. لكن إذا قام دليل على التخصيص يبقى خاصة، وإن لم يقم دليل على التخصيص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. طب لو واحدة في اللغة يعني واحدة غضبت زوجها متزوج بأربع من النساء وغضبت زوجها وقالت طلقني، فراح قال لها كل نساء طالق أو كل نساء طوالق، تطلق هي فقط لأن الطلاق بسببها ولا كلهن؟ وهذا دليل من اللغة على أن أيضا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما لم يرد دليل يدل على ايه على التخصيص. كده نكون انتهينا من باب العام، نبدا في المره القادمه ان شاء الله عز وجل في الكلام على باب الخاص. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولغيركم.